بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل، اليوم مع المجلس مجلس أخطأنا في رقم المجلس 92. المفروض اليوم مع المجلس 92 من هذا الكتاب الطيب المبارك، اللي هو كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات. وكنا قد وقفنا في صفحة، يبدو أننا لم نسجل انتهاء الحلقة السابقة، طيب احنا نعم وقفنا على مد البدل. اليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 92. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المجلس 92 وليس 91. اليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 92 من كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات. وكنا كنا قد توقفنا عند مد البدل، لكن حصل خطأ، لم نسجل الحلقة الماضية أين وقفنا، لذلك حصل اللبس. طيب اليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ من صفحة 1001، صفحة 1001 من الكتاب لطائف الإشارات، وهذه ما سنبدأ بها اليوم، لكن إن شاء الله عز وجل نسجل الحلقة السابقة. نعم، مد والقصر من كتاب كنا الحلقة الماضية تكلمنا فيها عن مد والقصر، ووقفنا عند مد البدل، ووقفنا عند مد البدل لكننا لم نسجل الحلقة السابقة، أصلا لم نسجلها. عليكم السلام ورحمة. لا لا، هو أقصد التسجيل في تحت المنشور، لكن هي صوتيا مسجلة، صوتيا مسجلة. لذلك أخطأنا في الإعلان. طيب نبدأ من الصفحة 1001 من باب المد والقصر من كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات مع المجلس 92. أسأل عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رحمه الله عز وجل، إحنا كنا تكلمنا في الحلقة السابقة عن سبب المد والهمز، وتكلمنا عن إذا تأخر الهمزة عن المادي تكلمنا عن النوع المتصل والمنفصل. اليوم إن شاء الله عز وجل كان نتكلم عن قال وأما إن تقدم الهمز على حرف المد، وأما إن تقدم الهمز على حرف المد. هو الأصل أن يأتي الهمز بعد حرف المد، الأصل أن يأتي الهمز بعد حرف المد، ويكون سبب المد حينئذ سبب لفظي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا تأخر الهمز عن حرف المد بيتفرع منه فرعين، بيتفرع منه نوعي المد المتصل والمنفصل. أما إذا حصل تغير للحال، يعني إذا تقدم الهمز على حرف المد فحينئذ بنسميه مد بدل. بنسميه عليكم السلام ورحمة الله، بنسميه مد بدل لأن حصل هناك تبادل لمواقع الحروف. حصل هناك تبادل لمواقع الحروف، يعني المفروض حرف المد ليأتي أولا والهمز ثانيا. هنا حصل فيه انعكاس للصورة، فلذلك يسمونه مد بدل، لأن تبدل الهمز مكان المد والمد مكان الهمز. قالوا أما إن تقدم الهمز على حرف المد واتصل ويكون حرف المد مبدلا من همزة ساكنة، مبدلا من همزة ساكنة. إذا الأصل أنه سمي بدلا لأنه لأن الهمز لأن حرف المد اللي هو الألف مبدل عن همزة. لكن لتقريب المفهوم للطلبة احنا بنقول كل واحد بدل مكان التاني فبنسميه مد بدل. لكن هو الأصل علميا أن نقول إن سمي مد بدلا لأن حرف المد أبدل من الهمز، لأن حرف المد مبدلا من همزة ساكنة زي أدما، بنبدل الهمزة الثانية ألف آدما، أمنا بنبدل الهمزة الثانية آمنا، إئتي بنبدل الهمزة الثانية إيتي، هكذا. فلذلك بنسميه مد بدل لأن حرف المد مبدل من الهمزة الساكنة. قال ويكون حرف المد مبدلا من همزة ساكنة نحو آدم وبإيمان وأود أو من متحركة في الاستفهام نحو آتيك أم لا، وهذه لم تأتي في القرآن أو شبه الاستفهام نحو أأنذرتهم أم لم، والتقرير أأنت قلت للناس وأأمنتم من في السماء، والتعجب أألد وأنا عجوز، والإنكار أأتخذ من دونه آلهة، والتوبيخ الآن وقد عصيت، وهمزة الوصل الذكرين. إذا هنا كله عليكم السلام ورحمة. إذا هنا كله يسمى مد بدل. قال وتكون مبتدأة فاء من الفعل نحو مآرب ومآب، وعينا نحو رؤوف. يعني مبتدأة فاء من الفعل، يعني الهمزة وقعت محل الفاء، آربا مآرب مفاعل، وعينا نحو رؤوف رأف وكؤوس وسؤال وليطفئ وكلمة وفؤاد، ولاما نحو اخسأ خسأ ليطفئ طفأ استهزئ، وبتقديم أحرف المد نحو ليسوء النبيين وتراءى وأساء وإسرائيل. فأجمعوا على قصري ليفرقوا بين ما وقع أولا وآخرا. فأجمعوا على قصره ليفرقوا بين ما وقع أولا وآخرا، يعني إيه؟ أجمعوا على قصر مد البدل، ليفرقوا بين الهمزة التي تقدمت على حرف المد والهمزة التي تأخرت عن حرف المد، ولأنه إنما مد في متأخر الهمزة في متأخر الهمز للتمكن من لفظ الهمزة، وهنا قد لفظ بها قبل المد فاستغني عنها. يعني احنا اصلا لما نيجي نمد، لما يكون الهمز متأخر بنمد ليه؟ للتمكن من نطق الهمز، بنمد للتمكن من نطق الهمز. طيب هنا الهمزة وقعت ابتداء، وقعت في اول الكلمة، خلاص طالما وقعت في اول كلمة انا بأتي بها محققة، فلذلك لا مد، ليس يو لا يوجد مد في البدل، قرأوه كلهم بالقصر، لأنه لا الحجة التي كانوا يمدون من أجلها في المنفصل والمتصل هنا لم تكن موجودة، قدمت الهمزة على حرف المد، إلا واحد فقط، إلا سيدنا ورش. إلا ورشا من طريق الأزرق، فإنه اختص بمده على اختلاف بين أهل الأداء في ذلك على 3 أوجه: المد والتوسط والقصر. يعني كل القراء يقرؤون مد البدل بالقصر ما عدا سيدنا ورش، فله فيه 3 أوجه: البدل، قصر، والتوسط، المد. قال: سواء كانت الهمزة في ذلك محققة، مثل وآتى المال وآمنوا ونأى وإيتاء، لإيلاف، دعاء، دعاء يعني للوقف، ومستهزئين والنبيين وأوتوا ويئوس ولرؤوف وأوحي والنبيون ومتكئون، أو كانت مغيرة، يعني مغيرة بالتسهيل بين نحو ايه؟ آمنتم في طه والأعراف الشعراء وآلهتنا وجاء آل لوط وجاء آل فرعون، أو بالبدل نحو هؤلاء آلهة من السماء الآخرة، أو بالنقل الآخرة، أو ألا نجيت بالحق، الإيمان، منامنا، ابن آدم، ألف وآباءهم، كلي وربي قد أوتيت. يبقى إذن كل هذه الأمثلة معذرة للناس اللي على المكسر، انطفأ ال حول ولا قوة إلا بالله. لحظة بس الجماعة اللي على المكسر، لما إن الجهاز أغلق نفتحه مرة أخرى، نفتحه مرة أخرى ثم نعيد الكلام. سبحان الله، المحاضرة دي من أولها وفيها كده تأخر. اختلط علينا رقم الحلقة، ثم أغلق الجهاز. نسأل الله عز وجل ألا يكون ألا يحرمنا العلم بذنوبنا. اللهم آمين. لحظات فقط. معذرة، الجهاز أغلق. سبحان الله، أغلق الجهاز. طيب نتابع. قلنا قد وصلنا إلى طيب قل إيه وربي قد أوتيت. قال فالمد في ذلك كل هي رواية الداني، يعني سواء كان الهمز، الكلام عند سيدنا ورش، سواء كان الهمز محقق الواقع قبل حرف المد، يعني سواء كان همز محقق أو مغير، فسيدنا ورش بيقرأ البدل بنفس الأوجه اللي بيقرأها في المحقق، إن كان الهمز محقق أو مغير. في الحالتين بيقرأ البدل بثلاثة أوجه البدل، كسر وتوسط المد. قال فالمد في ذلك كله رواية الداني من قراءته على أبي الفتح وابن خاقان، وكذا رواه صاحب العنوان والهادي والكافي والتلخيص والهداية وغيره، مفاقا لسائر المصريين والمغاربة، ووجه بتقوية حرف المد خوف ضعفه عند القوي كما قالوه في قسيمه، يعني في قسيمه نفس، يعني اعتبر نفس الصورة، اعتبر نفس الصورة، ايه يعني اعتبر صورة البدل هي نفس صورة الهمز إذا تتأخر عن حرف المد، وعلله بنفس الايه العلة، علله بنفس العلة. ووجه بتقوية حرف المد خوفا خوف ضعفه عند القوي كما قال في قسيمه. وأما التوسط فذهب إليه الداني واختاره صاحب التلخيص اكتفاء بأدنى مد في تقوية الضعيف. طب انت بتقول هذا حرف ضعيف، طيب ما نمدوش زي الأصل، يكفي فيه التوسط، ده مذهب المتوسطين. وأما الكسر فهو مذهب طاهر بن غلبون، وهو الذي في التلخيص أيضا، واختاره الشاطبي فيما نقله بشامة عن السخاوي، واختاره أيضا الجعبري والأوجه الثلاثة في الشاطبية، لكن ظاهر عبارته حيث قال وما بعد مد ما بعد همز ثابت مغير فكسر، وقد يروى لورش المطولة وسطه قوم يفيد ترجيح الكسر بذكره أولا، لأن تقديم الشيء يفيد الاهتمام به، ثم نص عليه آخرا في قوله وابن غلبون طاهر بكسر جميع الباب قال وقول. قال ويليه التوسط اللي هو يلي الكسر يعني، ويليه التوسط والمد أقلها، لأن قد مع المضارع تفيد التقليل، وقد سبق الشاطبي لتضعيف المد طاهر بن غلبون، بل رد في تذكرته على من رواه أو أخذ به وغلط أصحابه، وهو معنى قوله في الحرز قال وقول، قال وقول. لكن تعقبه في النشر الإمام الجزر يعني، تعقبه في النشر بأنه قد شاع وذاع، الأوجه الزائدة يعني عن قصر، وتركته الأمة بالقبول، فلا وجه لرده وإن كان غيره أولى منه، انتهى. وعلل بعضهم عدم المد في هذا بأن الألف الساكنة عوض من همزة ساكنة في الأصل، كانت في الأصل، والمعوض عنه والمعوض من الشيء يكون مقامه في حده ووزنه إذا كان ساكنين. فلو زدنا في المد كان كنا قد أتينا بعوض الهمزة والزيادة، فزدنا في اللفظ ما ليس منه ولا من أصله. هذه علة من يقول بعد المد. قال الداني في الإجاز: وهذه علة صحيحة في نفي إشباع المد وزيادة تمكينه من جهة القياس. ولعل قائلا يقول إن هذه العلة إنما تلزم فيما إذا كانت الألف فيه مبدلة من همزة، فأما ما لم تكن فيه مبدلة نحو آس وآنفا وآت الرحمن وآتوه وشبهها فهي غير لازمة فيه، والعلة إذا لم تجمع الأصل بأسره فهي غير صحيحة. فيقال له إن من مذاهب العرب وأئمة القراءة أن يحكم للشيء بحكم أن يحكم للشيء بحكم ما لعلة أوجبت ذلك الحكم، ثم يحمل على ذلك ثم يحمل على ذلك ما ضاهاه من جهة لفظه أو معناه أو لمشاركته إياه في بعض أسبابه مع ارتفاع تلك العلة الموجبة لذلك الحكم. الكلام ده واضح؟ يعني اختصار الكلام ايه؟ هو كل الأئمة قرأوا بالكسر، كل الأئمة قرأوا بالكسر، وعلتهم أننا كنا نقرأ بالمد للتمكن من نطق الهمز، أما في حالة البدل أتى الهمز أولا فلا نحتاج للمد للنطق به فقرأنا بالكسر. طيب، أما من قرأ بالمد فاعتبره نفس الصورة، اعتبر نفس الصورة يعني سواء كان أتى المد قبل الهمز أو الهمز قبل المد، بنمد للتمكن خوفا من الحرف الضعيف اللي هو حرف المد الموجود بعد الهمز. طيب، لما هنمده هنمده زي الأصل اللي هو الهمز بعد الألف؟ قال لا، منهم من قرأ بالكسر كالجمهور وقال بنفس العلة. أما من قرأ من احتج بنفس الصورة وقرأ بالمد قال لا سنوسطه حتى لا يشابه الايه الأصلي. ومن مد بالإشباع لم يعتبر العوارض واعتبره أن نفس له نفس الصورة. طيب، من رده من قرأ بعدم المد رد على من يمد أن عندنا صور من البدل اللي احنا بنقول عليها شبيهة البدل. يعني ايه شبيهة البدل؟ يعني حرف المد غير مبدل من الهمز. طب الغير مبدل من الهمز هذا اللي انت بتقول مثلا لن نمده، اذ لان الهمزة لو مدينا يحصل في تغير عن أصل الكلمة. طب عندنا هو حرف الـ الألف غير مبدل من همز، وإذا العلة اللي أنت قرأت بها بالكسر علة غير صحيحة، لأن العلة مفروض تكون صحيحة طالما ومستمرة مع الحكم. فلذلك قال: ومن ذلك قراءة ثم هو يوم القيامة بإسكان الهاء مع ثم، وقراءة ثم ليقطع بإسكان اللام حملا على إسكانها مع الواو والفاء. وحكم ذلك مختلف، لأن ثم حرف ينفصل والواو والفاء لا ينفصلان، وإنما جاز ذلك لأن ثم أخت الواو والفاء في العطف، ولأن المنفصل قد يحمل على المتصل ويجرى له بحكمه، ولهذا نظائر يطول ذكرها. فكذلك ما تقدم مما حرف المد فيه ليس بمبدل من همزة يحمل على ما هو مبدل منها، ويساوي بين لفظهما وإن لم يكن فيه من العلة ما في ذلك، كما وقع في شبه ذلك فهذا بين. قال: ومن الدليل على نفي إشباع المد أن إشباعه في كثير من ذلك يؤول إلى استحالة المعنى، ويوقع الإشكال بخروج اللفظ بذلك من الخبر إلى الاستخبار، إذ الفرق بينهما في ذلك يقع بإشباع المد وترك إشباعه، وذلك نحو إيه؟ آمن الرسول، سبحان الله، نحو آمن الرسول، لو قرأناها بالكسر هذا خبر، جملة خبرية عن آمن الرسول. طيب لو قلنا بالمد آمن الرسول هتفيد الاستفهام أو الاستخبار. قال: وذلك نحو آمن الرسول وآتى المال، آتى المال خبرية، آتى المال هتفيد الاستخبار يعني الاستفهام. ثم قال: فإن قيل إن الفرق بين الخبر والاستخبار إنما يقع بدخول همزة الاستفهام لا بإشباع المد، فالجواب أن مذهب ورش أن همزة الاستفهام إذا دخلت على همزة القطع أو الوصل أو المخبر عن نفسه أن تحقق همزة الاستفهام وتبدل الثانية ألفا خالصة زي نفس صورة البدل، يعني همزة الاستفهام هتدخل. يعني اللي أنت بتقول مثلا إن الاستفهام بيحصل بدخول همزة الاستفهام. طيب ماشي كلامك صح، لكن عند سيدنا ورش لو دخلت همزة الاستفهام على همزة القطع، لو دخلت همزة الاستفهام على همزة القطع بتبدل الهمزة الثانية ألف، صارت نفس الصورة. قالوا: هذا قول عامة المشيخة المصريين من أهل الأداء، وحينئذ فيجب إبدال الهمزة التي بعد همزة الاستفهام في نحو قوله آمنتم لو وآلهتنا خير، فيجتمع ألفان هي والألف المبدلة من همزة فاء الفعل بعدها، فلازمه حذف تلك الألف للساكنين فتبقى ألف الاستفهام وبعدها ألف واحدة، فيجب إشماع المد لتلك الألف ليدل بذلك على لفظة الاستفهام، وإلا صار ذلك خبرا، لأن في الخبر والاستخبار همزة واحدة بعدها ألف، فثبت أن الفرق بين الخبر والاستخبار يقع بإشباع المد وتركه. وقد اختلف القائلون بالمد في هذا في قدره، فقيل الإشباع المفرط كمذهبه المحكي عنه في المنفصل اللي هو مذهب ورش، وإليه ذهب الهذلي والجمهور على أنه الإشباع من غير إفراط، وسووا بينه وبين ما تقدم فيه حرف المد على الهمز. فقال الجعبري: المد هنا دون المتقدم معارض بقول الجمهور، والمصير إلى قولهم أولى. نعم، قال الداني: في الإعجاز وغيره اختلف أهل الأداء في زيادة التمكين في ذلك بعد إجماع أولي الضبط والفهم منهم على ترك الإفراط تمكينا وسطا من غير إسراف، وهو دون تمكين حروف المد مع تأخر الهمز، وذلك على مقدار مذهبه في تحقيق القراءة وتفكيك الحروف، ولا يوقف على حقيقة ذلك إلا بالمشافهة. ثم إن الثلاث أوجه اللي المذكورة الكسر والمد كسر وتوسط المد هنا إنما هي عند عدم الاندراج في الأعم، وإلا فيسقط اللاحق أثر السابق اللي احنا بنقول عليه اللي بنقول عليه اجتماع سببين المد، إذا ما اجتمع في كلمة فناخذ الأقوى منهما. قال: نحو مين؟ طيب عندنا هنا مد لازم، هو هنا اللاحق والسابق عليه مد البدل، يبقى عندنا مد في كلمة أمين مد بدل، ده السابق، واللاحق له مد اللازم. فقال هنا وإلا فيسقط اللاحق أثر السابق، نحو آمين البيت جاءوا أباهم إفاء إيه؟ ما هو السابق واللاحق هنا في جاءوا أباهم؟ زي ما قلنا في كلمة آمين، يبقى جاءوا أباهم، ما هو السابق وما هو اللاحق؟ عشان نطبق على القاعدة. كما نبه عليه الجعبري، فإذا قرئ في نحو رأى أيديهم وجاءوا أباهم، فيمد في الوصل وجها واحدا مشبعا عملا بأقوى السببين، وهو المد لأجل الهمز بعد حرف المد في أيديهم وأباهم. فإذا وقف على رأى وجاءوا جاز الثلاثة الأوجه لسبب تقدم الهمز على حرف المد وذهاب سببية الهمز بعد، وإنما اشترطوا الاتصال في الهمز بحرف المد ليخرج نحو أولياء أولئك وجاء أمرنا وهؤلاء إن كنتم. وقد استثنى القائلون بالمد والتوسط هنا أصلين مطردين وكلمة اتفاقا منهم. يعني احنا عندنا سيدنا ورش عامة يقرأ البدل بثلاث أوجه. هل هذه القاعدة مطردة في جميع صور المد البدل؟ قال لا، عندنا في أصلين مضطردين وكلمة تخرج من هذه من قاعدة البدل. إيه هما؟ قال فأما الأصلان فأحدهما أن يكون قبل الهمز ساكن صحيح متصل، وذلك في القرآن. عندنا كلمة القرآن فيها صورة مد البدل، همزة قبل ألف المد، لكن وقع قبل الهمز هنا ساكن صحيح اللي هو الراء. كلمة الظمآن ومذؤومة ومسؤولة ومسؤولون، فلا يمد اتفاقا. إذا هذه الصورة، هذه القاعدة التي هي إذا وقع قبل الهمز ساكن صحيح متصل به في كلمة واحدة فهذا مستثنى من مد البدل. قال ووجهه أي علل هذه القراءة في النشر بأنه لما كانت الهمزة فيه محذوفة، يعني ليست لها صورة في الرسم، يعني محذوفة الرأس من ترك زيادة المد فيه تنبيها على ذلك. وقال الجعبري لأمن الخفاء، وقال الحكري لتوهم النقل من كلمة وهو لا ينقل فيها، وقد خرج بقيد الصحيح المعتل سواء كان مدا نحو جاءنا وفاء. عندنا قبل الهمز هنا الألف، والألف ساكن لكن هو ساكن غير صحيح، أو لينا نحو المودة. والثاني أن تكون الألف، القاعدة الثانية يعني أن تكون الألف بعد الهمزة مبدلة من تنوين وقفا نحو دعاء. طيب لو وقفنا عليها نقف على زي دعاء، تولد عن الألف المبدلة من هذا التنوين، تولد عن التنوين الفتح ألف مبدلة منه، فصارت شبيهة بمد البدل. قال هذه أيضا الصورة مستثناة من قاعدة مد البدل، فيقرأه بالكسر قبل المحياء. قال دعاء ونداء وهزوا وملجأ، فلا يمد إجماع لأنها غير لازمة، فكان ثبوتها عارضا. وأما الكلمة فكلمة يؤاخذ كيف وقعت، وهي استثناء من المغير بالبدل نحو لا يؤاخذكم الله. يبقى عندنا القاعدتين قلناهم، اللي هي أن يكون قبل الهمز ساكن صحيح، والثانية أن يكون عند الوقف ألف المبدلة وقفا من التنوين. قالوا أما الكلمة فكلمة يؤاخذ كيف وقعت، وهي استثناء من المغير بالبدل لا نحو لا يؤاخذكم الله ولا تؤاخذنا ولو يؤاخذ، ولم يستثنى هذه الكلمة في التأثير، وكأنه اكتفى باستثناء في غيره أو لكونها من وأخذ غير مهموز أو من أجل لزوم البدل فلاه، فلم يحتج إلى استثنائها. وعبارته في الإيجاز: أجمع أهل الأداء على ترك إيجاز التمكين للألف في قوله لا يؤاخذكم ولا تؤاخذنا ولو يؤاخذ، حيث وقع قال: وكأن ذلك عندهم من وأخذت أي غير مهموز، وفي مفرداته وجامع البيان نحو ذلك. وأما قول الشاطبي: وبعضهم يؤاخذكم، فتوقف بأن رواة المد كلهم مجمعون على استثنائه، فلا خلاف في قصر كما نص عليه ابن القصاع وغيره. تمام. واعتذر في النشر عن الشاطبي بأن واعتذر في النشر عن الشاطبي بأنه ظن بكونه لم يذكر في التأثير أنه داخل في الممدود الورش بمقتضى الإطلاق فذكره، واختلف القائلون بالمد في 3 كلم وأصل المضطرد. يبقى احنا عندنا المتفق عليه في عدم المد أن يكون قبل الهمز ساكن صحيح مثل القرآن، وأن يكون ألف مبدلة من تنوين الفتح مثل دعاء وقفا، وأن يكون في كلمة يؤاخذ، دي متفق عليه. طب عندنا أيضا وقال: واختلف القائلون بالمد في 3 كلم وأصل المضطرد، يعني في عندنا برضو 3 كلمات وأصل المضطرد، لكن هذه مختلف فيها، منهم من قرأها بالعموم بالبدل، ومنهم من لم يقرأها بالكسر فقط. قال: فأما الكلمات فأولها كلمة إسرائيل حيث وقعت، طيب نقرأها. فأما الكلمات فأولها إسرائيل حيث وقعت فاستثناها في الشاطبية كأصلها لتخفيف الثقل باجتماع مد الألف المتصلة والياء المنفصلة غالبا، والتركيب والعجمة وكثرة دورها، ونص على مدها في العنوان وهو ظاهر عبارة مكي والأهواز وغيرهم. والكلمة الثانية كلمة إيه؟ الآن، المستفهم بها في سورتي يونس في موضعين: الآن وقد كنت، الآن وقد عصيت، فاستثناهما الداني في الجامع وابن شريح وابن سفيان، وهذا استثناء من المغير بالنقل ولم يستثنها في التيسير. وفي الشاطبية الخلاف في كالإيجاز والمفردات للدين والمراد بالألف الأخيرة، لأن الأولى كلمة آل ليس من هذا الأصل، لأن مدها للساكن المقدر ولم تمد الأولى عندهم لئلا يجتمع بين مدتين، والأولى أولى بالثبوت لسبقها. والثقة حصل بالثانية، قال الجعبري وخرج بقيد الاستفهام نحو الآن الآن جئت والآن حصحصا. والكلمة الثالثة عاد الأولى بسورة النجم، هي من المغير بالنقل، استثناها الداني في الجامع ومكي وابن سفيان ولم يستثناها في التيسير، وأجرى الخلاف فيها الشاطبي كالداني في الإيجاز والمفردات، ووجه الجعبري كغيره القاصر بامتناع تقدير سكون اللام المدغم فيه، فأشبهت اللازمة كأندادا ليضل، ونقف على التنبيه. لا، ما نقفش على التنبيه. طيب خلاص، نقف على التنبيه الأول. يبقى اليوم اتكلمنا عن مد البدل وصوره والاستثناءات لسيدنا ورش فيه كلمة الآن. الآن الاستفهامية، الآن الاستفهامية، لكن الآن الخبرية بيقرأ فيها بالبدل عادي، والمستثنى فيه الآن الاستفهامية على الصورة الأولى، لكن التانية بتقرأ بالبدل اللي بعد اللام، بعد اللام بتقرأ بالبدل عادي. نعم، موضع يونس. نقف على تنبيه: أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبل منا ومنك خلاص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.